فساد صومه لا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه. وأما إذا كان لا يأمن من فساد الصوم فإنه يحرم عليه، لأنه يعرض صومه للفساد والبطلان. طيب، بقينا فيما إذا كان يعلم من نفسه أنه يأمن، يعني كان مس امرأته أو قبلها لشهوة وكان من عادته أنه يأمن فساد الصوم ولكنه أنزل، نقول ليس عليه شيء جريا على العادة الغالبة. نعم. قال رحمه الله: مثل إنسان يقبل امرأته أو يمسها وهو صائم ولا ينزل، لكن في يوم من الأيام قبلها وأنزل، نقول لا شيء عليه، لأن هذا بغير اختياره، والصيام صحيح. نعم، لا ولا يقبل يوم. قال رحمه الله: وعلى المحرم بحج أو عمرة. نعم، مس المرأة بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة ما حكمه؟ نقول: إن كان لغير شهوة فجائز، إن كان لشهوة فحرام مطلقا، حرام مس المرأة لشهوة حرام على المحرم. لماذا؟ نقول: لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والرفث هو الجماع ومقدماته، ومعلوم أن المس لشهوة من الرفث. نعم. وفرقوا بين الخارج من الدكر. السؤال يا والسؤال هذا من التقاسيم، اشتباه، قسم الاشتباه إلى أقسام. اقرأ الكلام اللي قبله حتى تعرف أنه تقسيمات. هذا تقسيم، لأنه قسم الاشتباه في مال الشركاء إلى قسمين: أن تتعذر معرفة مال كل واحد، وأن يزيد أو ينقص. وهذا التقسيم بالنسبة لما قبله تقسيم. شيخ بارك الله فيك، الآن المؤلف يعني هذه اختياراته، شلون؟ يعني هذه اختياراته الآن اللي يذكرها اللي قال الفروق الصحيحة، قد تكون اختياره وقد يكون شيء رجع له، يعني مثل الآن من صلى في ثوب حرير أو ذهب، وش فيه؟ ذكر لا لا مو باختيار، قد يكون الأقوال اللي ذكرها هذه أنها على المذهب. نعم. المذهب يعني لا نقول أنه إذا مشى على أقول أن هذا هو رأيه، لا. طيب الشيخ العام فقه، واعلم أيضا في قائل بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، غالب اختياراته اختيارات شيخ الإسلام تيمية، غالب اختيارات شيخ الإسلام، يعني ولا ما رأيت أنه خالف شيخ الإسلام إلا في نحو 4 أو 5 مسائل فقط، اللي منها الصلاة في جوف الكعبة. الصلاة في جوف الكعبة شيخ الإسلام يمنع، والشيخ عبد الرحمن يجيز ذلك. شيخ العنفقة يا شيخ، هذا العنفقة إيه تعتبر من اللحية الآن؟ أي نعم، لو قلنا الشعر النابت على الخدين يعني شعر والذقن. نعم. شيخ الله يحفظك، ذكر الله يحفظك إزالة شعر اللحية، بعضهم يأخذ منها ليس كمن يحلقها، لا شك، لا ريب أن من يقصر منها ليس في كالإثم في من يزيلها، لكنه يأثم لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرخوا اللحى وفروا اللحى. طيب، أو فعل ابن عمر، أحسنت، يعني يحتجون بفعل ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة. نقول: نعم، فعل ابن عمر ثابت عنه، لكن ابن عمر أولا أنه كان لا يأخذ إلا في حج أو عمرة، إذا حج أو اعتمر. وثانيا نقول ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، والعبرة في الراوي بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، يعني أن الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا مطلقا أو حديثا عاما يجب علينا أن نأخذ بعمومه، إذا خالفه الصحابي نقول الصحابي مجتهد فهم هذا الفهم، ولذلك ما نقل عن غيره من الصحابة من كبار الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. فأخذ ما زاد على القبضة نقول إذا سلمنا به فهو في حج أو عمرة. الآن الناس مو بأخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبصة، هاي حط. نعم. اللي من أعلى شيء يعني يحف حتى يصل إلى، ومن أسفل أيضاً. لا، الأسفل ليس من اللحية. أي هذا ليس من اللحية. لا شفت العظم هذا؟ نعم. هذا العظم ما نبت على العظم فصاعدا هذا من اللحية. اللي تحت الحلق الخدين هذا خد. يعني يحف حتى يصل إلى يمكن شريط عبارة. أي يتفنن. الناس أقول فيما يعشقون مذاهب. ها لا اللي هنا اللي عند العين لا ليس من اللحية. هذا الخد. شوف الوجنة هذه. هذه من هنا فنازل هذا هذا هذا اللحية. هذا ليس من اللحية. الآن شوف العظم هنا العظم اللي هنا هذا حد الخد. هذا أمس. هذا كل اللحية. بالنسبة للشيخ السامي الصلاة في الحرير صواب يعني صلاة. صواب إنها تصح. وأيضا الذهب وكذلك العمامة. كلها كلها ذا بس إنه كتابه هذا على المذهب يعني التقسيم هذا بناء على المذهب. نعم. شلون؟ فرق في مس المرأة. إيه. لا إذا في الفريضة حرام ما فيش كلام. مسها لشهوة إذا كان لا يأمن نفسه حرام. أما في صيام النفل نقول نعم هذا الفعل حرام بالنسبة للصيام. إذا قال أنا الصائم أمير نفسي نقول افطر. أما أن تفعل محرما ما يجوز. يعني يفطر نعم. مثل هذا اللي يصلي نافلة ويتهاون فيها لا يطمئن أو يسقط بعض الواجبات يقول هذا نفل. نقول حتى صحيح أنه نافل لا يجب عليك ابتداء، لكن أنت مأمور إذا شرعت في النافل أن تتمشى به على حسب الشرع. نعم. الصغير أي النبي صلى الله عليه وسلم الحلق الوارد في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. اختلف العلماء في قول يحلق هل هو عام للذكر والأنثى أو خاص بالذكر. ابن القيم يرى أنه خاص وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه بالذكر. كلمة غلام ها؟ إيه؟ لا. لا بس الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته عبر بالغلام لأنه أشرف. وإذا الحكم بالنسبة للأنثى مرتهنة بعقيقتها تذبح يوم سابعه أيضا الأنثى تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى أيضا الأنثى تسمى. لكن الحلق بالنسبة حلق رأس الغلام حتى يعني إذا مشينا عليه أو هو مقتضى الحديث فيه خطر. ولذلك الأولى في الواقع في زمننا أن لا يحلق إلا إذا كان حاذقا اللي يحلق، لأن قشرة رأس الصبي أو الغلام رقيقة جدا أدنى ما يكون ربما تنفضخ. هذا مشكلة. فالحمد لله نقول أنت الآن معذور في ترك العمل بهذا الحديث للضرورة، وتصدق ورقا يعني قدر مثل 50 ريال وتصدق بها بنية عن حلق الصبي. نعم. كيف كل مولود؟ لا بس هذا كل مولود يولد على الفطرة. أي. لا هذا في العقيقة ما إن كان ورد كل مولود يكون لفظ كل غلام فرد من أفراد العموم ولا يقتضي التخصيص. لكن حتى لو لم يرد نقول كلمة كل غلام هذا عبر بالذكر لشرفه والأنثى كالذكر. لا حديث أنس لا تترك فوق 40 يوما. هذا الغالب حد يقول إذا لأن بعض الناس أيضا قد شعر الأبط لا ينبت عنده حتى لو مضى مو 40 يوم لو مضى أشهر تجد شعر يسير. الحكم يدور مع التي وجودا واعتبارا. وفرقوا بين مثل الآن بعض الناس قد يكون ليس له شارب كثيف شاربه خفيف جدا هل نقول هذا تحفي الشارب؟ لا يعني إحفاء الشارب لعلة لأنه لعلة مثلا يؤذيه أثناء الأكل أثناء الشرب وأيضا تجتمع فيه الأوساخ. فإذا كان شاربه خفيفا يعني كأنه محفوف الحمد لله. طب